الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة. قال الشيخ: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال، وما ورد الشرع بتحريمه إلا ما ورد الشرع بتحريم. كل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. قال الشارع: طلب الحلال فرض عين. طلب الحلال فرض عين، لأن اللحم النابت من الحرام النار أولى به كما جاء في الخبر. ثم الأصل في حل الأطعمة الآيات والأخبار. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والمراد به هنا ما تستصيبه النفس وتشتهيه، ولا يجوز أن يراد به الحلال، لأنهم سألوه عما أحل لهم، فكيف يقول أحل لكم الحلال؟ وقال تعالى: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، الأعراف. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إثم. قال الشيخ: أي فيما أوحي إلي قرآنا، فإن غير ذلك حرمته السنة. يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي من القرآن محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رد. وما عدا ذلك من المحرمات وردت في السنة. وهذا تفسير جيد. وهناك تفسير آخر ذكر السيوطي في الإتقان، قال أن هذا يسمى، أن هذا يا جماعة اسمه حق مجازي لا حقيقي. الحقيقي قول الله تعالى: لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله، هذا حقيقي. إنما هذا من باب الحق المجاز. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رد. فهذه من المحرمات أو من الحق المجاز، لأن الأدلة جاءت بغيرها، بغير هذه من المحرمات، والأدلة في ذلك كثير. ولكن المعنى أن الله خص هذه الأشياء لأن العرب كانوا لا يتورعون عنها، كانوا يأكلون الميتة، كانوا يأكلون لحوم الخنزير، كانوا يشربون الخمر إلى غير ذلك. فلذلك استخدم هذا الأسلوب لبيان أن هذه أشد المحرمات وأشد الخبائث التي تحرم عليه. وهذا أسلوب في اللغة يعرف. فعندما جاء العرب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. وهذا أسلوب حصر أيضا، فكأن المعنى لا طهور إلا ماء البحر. لا طبعا، للأدلة: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء البئر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وورد في ماء البئر من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بئر بضاعة، قال: الماء طهور لا ينجسه يا جماعة شيء. ولكن المعنى أنهم لما اشتبهوا في ماء البحر وظنوا أن هذا الماء ليس بطهور لتغير فيه، أراد أن يزيح عنهم هذه الشبهة فاستخدم هذا الأسلوب. هذا كلام السيوطي في الإتقان، والحياة أكثر من ضرب الأمثلة، ولكن بنقول أو بنذكر وجه من وجوه التفسير في هذه الآية على سبيل المثال، لا تعارض، ولكن هي صرف. الأولاني قال إن ده القرآن والسنة جاءت بخلاف، والثاني قال إن ده أسلوب حصر مجازي لا حقيقي، لأن هناك أدلة جاءت بغير ذلك وهي مقبولة. طيب بعد كده بيقول: وقال الأصحاب، وقيل معناه لا أجد فيما أوحي إلي محرما في مكانة العرب تستطيب إلا هذه الثلاثة. وهذا الكلام يا جماعة صدروا بكلمة قيل بيانا لضعف. وقال الأصحاب: ما يمكن أكله من الجمادات والحيوانات لا يتأتى حصر أنواعه، ولكن الأصل في الأكل يا جماعة الحل، لأن الأعيان مخلوقة لمنافع العباد، فإن القول ما قالت حزام. ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع به بتحريم قول الشيخ استطابته العرب احترز به عن العجم، فإنه لا اعتبار بهم، لأن الله لما أناط الحكم بالطيبات والتحريم بالقبائح علم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك ولاختلاف طباعهم، فتعين إرادة بعضهم، والعرب أولى بذلك لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون بالقرآن. ثم طبائع العرب مختلفة، فيتعذر أيضا اجتماعهم، فيرجع إلى ما كان في عصره صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول القاضي حسين وغيره. وأبدى الرافعي لنفسه احتمالا في عدم اختصاصهم بذلك العصر، وأنه يرجع في كل زمان إلى عربه. وعلى كل حال فيشترط في ذلك عدة شروط يا جماعة، منها أن يكون العرب يا جماعة قريبين من البلاد، من المدن يعني والأرياف، دون أهل البواد والمواضع المنقطعة في الصحراء يعني، فإنهم يأكلون ما دب ودرج، دول بيأكلوا أي حاجة. الشرط الثاني أن يكونوا ذوي طباع سليمة، منها أن يستطيبوا الحيوان في حالة الرخاء دون حالة القحط، فإن استصابه البعض واستخبثه البعض اعتبر بالأكثر. هو بيفصل قول الله تعالى خلاص. ما هو لا حرج، هو بيقول ان الايه لما بيتكلم عن الخبائث: يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. ايه هي الطيبات وايه الخبائث؟ فعايز يقول ان الطيبات والخبائث امر عقلي، والاعتبار فيه بالعرب لانهم المخاطبون بالقران. ثم بين بعد ذلك ان العرب اللي كانوا على عهد النبي ده كلام القاضي حسين. الرفيع قال لا، لأن ربما يستحدث نوع من المأكولات ونوع من الحيوانات نجدها ولم تكن على عهد العرب. ما هو بيتكلم بيقول طبعا لو احنا عندنا، يعني في قواعد تانية هتجيلنا تحكم القاعدة دي كلها يا جماعة. الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد نص للتحريم، بيحكمها على كده مش كده؟ ولكن هي لما ربنا حرم الخبائث، يعني النهاردة السجاير، هل هي من الخبائث ولا هي من الطيبات؟ انت مش هتقدر تحكم على دي اي حاجة. يعني هناك بعض الاطباء يقولوا ان قليل السجاير لا يضر، يبقى قاعدة الضرر فيها ظني، أمر ظني، حكاية إن السجاير والدخان بتجيب السرطان وبتجيب وبتجيب مع الكثرة، إنما مع القلة سيجارة وسجارتين. بل إن هناك بعض المرضى ببعض الأمور زي في بعض أمراض في القلب وغيره، الطبيب بيأمرهم بشرب السجاير، ده أمر عجيب. كنا نعرف أخ الحقيقة كان الطبيب أمر بذلك، فكان يعني كأنه تلميذ خايب يدخل الحمام وكده يعني. فأنا أقصد يعني هو القول بالتحريم ليس قاطعي في المسألة، عشان كده كنا سمعنا فتوى للشيخ جاد الحق فقال أن السجائر وغيرها هي على كراهة التحريم، استخدم لفظ مين؟ الحنفية كده جماعة، لأن التحريم ظني وليس قطعي. قطعي مع الكثرة بتجيب سرطان وبتجيب وبتجيب وبتجيب، إنما مع القلة دخلنا في كراهة التحريم. نعم، وهو ماشي لا حرج، ولكن زي ما احنا بنقول ان في ضرر، والضرر ده متحقق مع كثرة الشرب، فهنا في تحريم. انما لو قل الامر ياخذ حكم الايه؟ كراهة التحريم. قال فان استووا رجح بها بقريش، قال العلبي وغيره. فان اختلفت قريش او لم يحكموا بشيء رجع الى شبيه الحيوان في صورته أو طعم لحمه أو طبعه من السلامة والعدوان. فإن استوى المشبهان أو لم يوجد ما يشبهه، فالأصل رجع بقى للأصل، وقال الأصل الحلة قيل يحرم. بناهما الماوردي على الخلاف في أن الاعتبار قبل الشرع في الأشياء على الإباحة ولا الحظر؟ على الإباحة مذهبنا، على الحظر مذهب أبي حنيفة. لو وجدنا حيوان وتعذر معرفة حكمه من شرعنا وثبت تحريمه في شرع من قبلنا، فهل يستحب تحريمه؟ قولان، الأظهر لا. ليه يا جماعة؟ قال إنما يثبت أنه شرع من قبلنا بالكتاب والسنة، لأن الكتب السابقة دخلها التحريف، دخلها التحريف، يبقى عشان نقول ده شرع من قبلنا لازم يثبت في الكتاب والسنة أو بعد أن أسلم منهم أناس عارفون بالتنزيل، أو بعض الناس دخلوا إلى الإسلام وهم من أهل معرفة التنزيل، يقولوا هذه الآيات أو هذه الفقرات إنما وردت، وهذه إنما دخلها التحريف، وهذا أمر شبه مستحيل. وإذا عرفت هذا فلا بد من ذكر نبذة مما يستطاب ومما يستخمل، فإن المستطاب كثير مع اختلاف أنواعه من إنسي ووحشي. فأما الإنسي الإبل والبقر والغنم، انتعش الصيف مع مستأنسة، وحلها بالإجماع لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام ومنافع ومنها تأكلون، ومنها الخيل لما ورد عن جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر جمع حمار، وأذن في لحوم الخيل، وأخرجه الشيخان. وفي رواية أبي داود نهانا عن الحمير والبغال ولم ينهنا عن الخيل. البغل إنما هو أثر لزواج خيل أو فرس مع حمار، لذلك يولد عقيم. البغل ما يتجوز ما يخلفش، لأنه نتاج زواج من حمار وحصان وفرس، واجتمع فيه الحل والحرمة في المأكولات يا جماعة، فيغلب التحريم. ويحل من دواب الوحش البقر، البقر الوحش، لأنها من الطيبات، ويستوي في ذلك الإبل والوعل، وكذا جميع أكباش الجبل وغنمه، وكذا الحمار، اكتب على الحمار الوحشي، لأن النبي أكل منه، لأنه عليه السلام أكل منه. حط شرط كده، ولا فرق بين المتوحش والمستأنس، كما لا يحل. هنا بقى العبارة دي فيها غموض، هنفصلها ولكن نكمل. كما لا يحل الحمار الأهلي في الحالين، يبقى خلي بالك لما يقول لنا لا فرق بين المتوحش والمستأنس، اكتب الحمار الوحشي حلال للنص إذا استؤنس الوحشي، خلاف. والأصح حلو، تمسكا بأصله، لأن أصله كان وحشي فحلال، فلا يدخله الحرم. وأما الحمار الأهلي قلنا يا جماعة حرام. قال لي في الحالين، يعني في كونه مستأنس أو في كونه توحش، يعني لو فر وسكن الجبال وتوحش فهو حرام تمسكا بأصل. هل هناك فرق بين الاثنين؟ يا جماعة، الحمار الوحشي عمره طويل قوي، يصل إلى مئات السنين، على عكس الحمار الايه الأهل، مطحون غلبان عمال يشيل للنهار، بيطلع معاش بدري بدري. والظبي والضبع، الضبع عندنا في المذهب حلال أكله، هو له ناب، ولكن شرط الناب في شرط تاني حيجينا واحنا بنتكلم عنه، ان مش ناب بس، ده ناب ومعاه كمان انه ايه يعدو بهذا الناب فيغتاظ، طالب لا مطلوب. وهذه الصفة ليست في الضبع ولا في الثعلب، فالضبع والثعلب على المذهب حلال. وهناك حديث لجابر، لا ما كلهوش، ولكن سئل جابر الضبع فقال، زي اللي يقول الضبع صيد، قال نعم، قلت أكلها؟ قال نعم. قلت، ده الكلام ده وقت رجل سمى ابن أبي عمار، أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا مروي عند أحمد وأبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وده مذهب الشافعي وأحمد. أبو حنيفة حرمه يا جماعة، يبقى الضبع والثعلب عندنا في المذهب حلال، والأرنب واليربوع، احنا بنسميه الجربوع، يقول لك ده جربوع حيوان، والوبر برضو دابة من دواب الصحراء، وابن عرف، نعم، والقنفذ له شوك، القنفذ ده عجيب جدا يا جماعة، إذا جاع تسلق أشجار العنب وبدأ يقطع العناقيد وينزل ياكل، لو عنده عيال يتمرغ بظهره في العنب فيشبك العنب في ظهره ويروح يأكل ولاده. وابن عرس لأنها مستطابة، وفي بعضها خلاف. وكذا يحل الضب لأنه أكل بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا تتم تأتي إن شاء الله تعالى. أما ما يستخبث فكثير، منها الحيات والعقارب والخنافس والقراد والنمل. القراد دي نوع من أنواع النمل رخم، لو بيظهر في الكلاب وفي القطط يقولك عنده أراد أرد. وحو ذلك فإنها من الخبائث، قال تعالى ويحرم عليكم الخبائث. قال السيف وكل ما كان من السباع له نام، هذا أول شرط، يعدو به على الحيوان، ده الشرط الثاني، يبقى ممكن يكون ناب ولا يعدو فيباح أكله. كل ما كان من السباع له ناب يعدو به على الحيوان ويتقوى به فيحرم أكله، كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والتمساح والزرافة وابن آوى، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، أخرجه الشيخان وغيرهم. نعم زي الديب، أقرب للذئب، لأن هذه الأنواع تعدو بنابها طالبة غير مطلوبة، كما قاله الشافعي وقال أبو إسحاق، لأنها لا تأكل إلا من فريستها، ولهذا لا يحرم الضبع ولا الثعلب ونحوهما لفقد هذين المعنيين. وفي وجه يحل الفيل، لأن الفيل ليس بآكل للحوم. نعم ويقول لك الفيل فيه خلاف، علشان كده اللي حرم غلب موضوع الناب، وعن فيه الضخم محدش هيطلبه عشان يأكله، كل خاف منه، هو طالب وليس بمطلوب، فقال الناب وهو طالب فغلب التحريم. وفي آخر يحل التمساح وهو حرام على المذهب، وفي آخر يحل ابن آوى، وفي آخر يحل الزراب، موقع الخلاف، والأول هو المذهب. ولا يؤكل الكلب لأنه من الخبائث، والخنزير للآية، وفي التنور اللي هو الأب خلاف، والصحيح التحريم وإن كان وحشيا لأنه يتقوى بنابه ويأكل الجيف فأشبه بالأزل. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابر عن ثمن الكلب والتنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، حرم ثمنه. ويحل السمور، السمور ده حيوان له جلد لا يأكل الخبائث، والسنجاب والفنك نوع من أنواع الثعالب له فرو غالي جدا، والقاقم على الأصح، نص عليه الشافعي. وكذا يحرم من الطيور كل ما يتقوى بمخلبه، كالنسر والصقر والشاهين والبازي والحدأة والحدأة للحداية بأنواعها، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير. وكذا يحرم ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع والأسود الكبير لأنه مستخبث. وفي تحريم الزاغ خلاف، الزاغ ده يا جماعة نوع من أنواع الغراب اسمه غراب الزرع، لا يأكل إلا حلال، يأكل الزرع بس طيب، لا يأكل إلا طيب. فيحل منه محمر المنقار والرجلين على الأصح دون الغداق. نعم الغداف، الغداف وهو رمادي صغير الجثة على الأصح. وكذا صححه النووي في أصل الروضة سهوا، والذي في الشرح الصغير الحل فيهما غراب الزرع والغداف لأنهما يلتقطان الحب كالفواكه ولا يأكلان الجيف بخلاف الأسود الكبير، ويحرم الكرجي. الكركي ويحل الكركي. أنواع من الطيور يا جماعة، والشقراق، وفي الشقراق خلاف. ماشي يا جماعة؟ نعم الفواخد زي الداجن زي الفراخ وإلى آخره. طيب بالنسبة يا جماعة للحية وبالنسبة للغراب الأبقع والفأر والكلب العقور والحجاج والعرب، كل هذه ورد فيها نصوص بتحريم أكلها. فرع تكره الدابة الجلالة سواء الشاه والبقرة والدجاجة وغيرها. الدابة الجلالة هي الدابة اللي تأكل نجاس، دواب تأكل نجاس أيا كان الحيوان، بقرة، إبل، فرخة، معزة، أي حيوان طاهر أكل نجاسة بنسميه يا جماعة جلال. ولكن ليه ضوابط هنتكلم عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وعن شرب ألبانها. والجلالة هي التي أكثر أكلها العذرة اليابسة تكون نجاسة، كذا قاله الشيخ أبو حامد، وقال غيره التي تأكل العذرة، وأطلقوا ذلك. ثم الكراهة منوطة بتغير الرائحة والنتن، فإذا وجد في عرقها أو غيره ريح نجاسة، ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا. كذا صححه النووي في أصل الروضة، والذي قاله في التحرير أن الاعتبار بكثرة العلف، فإن كان الأكثر النجاسة فجلالة وإلا فلا. يبقى عندنا هنا اعتبارين، الاعتبار بالعلف واعتبار بالرائحة، والمذهب على الأول. الفرخة لو تغيرت رائحتها بسبب أنها تأكل النجاسة فهي جلالة. طيب وهل النهي عن أكل الجلالة للتحريم ولا للكراهة؟ وجهان. وصحح أنها كراهة للتنزيه، وعلته أن النهي إنما كان للنجاسة، وما تأكله من الطاهرات ينجس في كرشها فلا تتغذى إلا بالنجاسة أبدا، فأكلها النجاسة إنما يؤثر في تغيير لحمها، ولذلك يقتضي الكراهة. كما أن المذكى المذبوع إذا جاف، يعني تبناه لغاية ما أصبح قريب من الجيفة تغير رائحته، لا يحرم أكله على المذهب. ده القياس بتاعنا، لو أنا أصلا دابح ذبيحة وحتة لحمة سبتها برة الثلاجة 3-4 أيام بدأ العفن يضرب فيها، هل يحرم أكلها؟ لا، ولكن يكرر إلا إذا ثبت ان اللي هياكلها هيموت، حاجه ثانيه للضرر. فلذلك قال ان الجلال اصل اللحم طاهر، ولما تغير بالنجاسه التي غيرت رائحه اللحم فهنا صرف النهي من التحريم الى الكراهه. للضرر ده الوجه اللي قال بالتحريم، والنهي دائما لانها دخلت في الخبائث. اخلص واقول لكم الكلام بتاع ابن عمر في المساله دي. وصحح الرافعي في المحرر تبعا للامام والغزالي وغيرهما التحريم لظاهر الخبر، وهو اقرب يا جماعه، لأنها صارت من الخبائث. ولكنه حكى في الشرح الكبير عن الأكثر منهم العراقيون ما صححه النووي بالكراهة. نقل البغوي عن ابن عمر أثر إن الناقة التي أكلت من الخبائث إذا حبست وأكلت على الطاهر 40 يوما تغير حالها وعادت إلى أصلها وحل أكلها. فأنت إذا كنت العلة بتغير الرائحة يبقى لو زال هذا التغير لعادت إلى أصله، زي ماء كثير تغير بنجاسة فهو تنجس، غبت عنه ثم عد فوجدت أن الأثر زال ولا أثر للنجاسة في اللون أو الرائحة أو الطعم، يبقى عادت إليها الإيهاء الطهورية. 40 يوم نأكلها، والشاه 7 أيام، والدجاجة 3 أيام. ذكره البغوي في التهذيب، في التهذيب كتاب بتاعه، وإن كان في الأثر هذا إيه مقال، ولكن بنقول أن العبرة بتغير الرائحة. إذا حبست وأطعم الطاهر وتغيرت الرائحة، يعني ممكن نأكلها 7 أيام وتظل بها الرائحة، يبقى ما زال الأمر عندنا، هي من الجلالة نعطيها أيضا أيام تانية وهكذا. البعض بيعتقد أن بمجرد ما أكلت نجاسة خلاص، لا، بنقول العبرة بكثرة العلف وتغير الرائحة. البط اللي عمال يمشي في الشارع ياكل يمين وشمال ولا تتغير رائحته، ما نقدرش نحكم عليه بالجلال. ولكن امتى نحكم عليه؟ اذا تغيرت رائحته، وهذا التغير لا يكون الا من كثرة. ويحل للمضطر في المخمصة، في المخمصة، أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه. نص القرآن العظيم على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما في معناه كالموقوذة، ضربت بحاجة في دماغها كده بمسمار، والمتردية اللي واعت من حتة عالية، والنصيحة خروف نطح خروف موته، وما أكل السبع، الأسد بيموت ويأكل ويسيب الباقي ويمشي، كل هذه محرمات. هذا في غير حالة الضرورة. أما المضطر فيباح له الأكل، لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي فأكل فلا إثم عليه، لأن الأكل قد يجب لدفع الهلاك. واعلم أنه لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لأكل الحرام. أنا جعان فهذا لا يبيح لي الأكل، ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإن الأكل حينئذ لا يفيد. واحد بخلاص يطلع في الروح ما ينفعش يأكل، بل لو انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له أكل الميت، أكل الميتة، لأنه غير مفيد. ولا خلاف في الحل إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو الركوب، خاف عن الرفقة أو يضيع ونحو ذلك. فلو خاف حدوث مرض مخيف حبسه فهو كخوف الموت، يأكل يا جماعة. وإن خاف طول المرض فكذلك على الراجح يأكل من المحرمات. ولو عيل صبره وجهده الجوع فهل يحل له المحرم أم لا؟ حتى يصل إلى أدنى الرمق قولان، فقال في زيادة الروضة الأظهر الحل نياف، ولا يشترط فيما يخاف منه فيقن وقوعه لو لم يأكل، بل يكفي غلبة الظن. فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكل فماذا يأكل؟ أما أكله ما يسد به الرمق فلا خلاف في ذلك. احنا بنتكلم على الزيادة، أنا دلوقتي هاخد حتة صغيرة كده خلاص، الأزيد من الحتة الصغيرة تنفع ولا ما تنفعش؟ ولا تحل له الزيادة على الشبع بلا خلاف. وفي حل الشبع أقوال، ثالث هذه الأقوال يا جماعة، إن كان قريبا من العمران لا يجوز له أن يشبع، لما لو كان بعيد جاز، لأنه قريب من العمران مسافة بسيطة ويستطيع أن يأكل حلالا. ورجح القفال وكثير من الأصحاب المنع، ورجح الرؤون الحج، وكذا أطلق الخلاف أكثرهم. وفصل الإمام والغزالي تفصيلا حاصله إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها أو يهلك وجب القطع بالإيه، يأكل ويشبع. وإن كان في بلد وتوقع الحلال قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق. وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال وأمكنه الرجوع إلى المحرم مرة بعد مرة إن لم يجد الحلال فهو موضع الخلاف. تبقى التفصيلات بتاعت الإمام الغزالي يا جماعة، بيقول إن كان في بادية ويخاف الهلك يأكل ويشرع، إن كان قريب من البلد وتوقع الحلال يبقى يأكل ما يسد له الرمق، إن كان في بادية أو في بلد ولا يتوقع ولكن يستطيع العود يبقى محل خلاف. وقد اختلف ترجيحات الشيخين في ذلك، وبالجملة فالصحيح أنه يأكل ما يسد الرمق، لأنه بعد سد الرمق غير مضطر، فزال الحكم بزوال العلة، لأن القاعدة المقررة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أنت في بادية وغلب على ظنك الهلاك كل واشبع عشان تقدر توصل، من بل وغلب على ظنك الحلال يبقى تسد الرمق، لا يغلب عليك الحلال خلاص يبقى هتاكل ما تسد الرمق لأنك غير مضطر بعد ذلك. هذا الذي رجحه الشيخ. قال السدي قوله تعالى ولا عاد أي في الاستفاء إلى حد الشبع. ومن قال بالشبع علل بأنه طعام جاز منه ما يسد الرمق فجاز قدر الشبع كالمزكى، يعني ككونك تأكل لحما طيبا بتأكل وتشبع. فأزدي على دي يا جماعة. والاضطرار علة لابتداء الأكل دون استدامة، بيرد عليه بيقول إن حالة الاضطرار دي بتكون عند بداية الأكل لا عند استدامة الأكل، يعني أنت هتموت، كلت لقمة، كلت الثانية، كلت الثالثة، الرابعة والخامسة والستة والسبعة لو ما كلتهمش مش هتموت، مش كده؟ عشان كده بيقول إن الاضطرار علة عند ابتداء الطعام، إنما هذه العلة انتفت مع استدامة الطعام. انت قاعد قدامك صينية جعان جدا، أول لقمة وثاني لقمة ممكن تقوم، الثالثة والرابعة والخامسة والسبعة دي خلاص زيادة. كما أن فقد طول الحرة علة لابتداء نكاح الأمة، لو وجدت الحرة مش هتتجوز عبدة أمة، ولكن عند فقد الحرة دي علة إنك تتزوج أمة دون استدامة، يعني بقى مش تاخد واحدة واثنين وتكمل، ده انت هي كأنك كالمضطر. فعل حتى تجد الحرة، انت مش هتطلعها، هي الأمة المشكلة أنا دلوقتي عايز أتجوز ومفيش قدامي حرة ولا يوجد أمامي إلا أمة ولا أستطيع شراء أمة، فرحت لفلان يا عم الحاج عايز أتجوز الأمة بتاعته، يبقى العيل اللي جاي هيبقى على العبودية. عشان كده بنقول ده الاضطرار. وعلى هذا فليس المراد بالشبع أن يمتلئ حتى لا يبقى للطعام مساق، فإن هذا حرام بلا خلاف، ولكن المراد أن يأكل حتى يكثر شهوة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم جائع. واعلم أن الرافعي جزم في المحرر بما فصله الإمام الغزالي. وهل له أن يتزوج من الميتة؟ ده سؤال تاني. طب أنا خلاص كلت ومبقتش مضطر وحمشي الصحراء قدامي مسافة طويلة، هل ممكن أخذ حتة لحمة معايا وأنا ماشي أحطها في الجراب لو جوعت كلها؟ الجواب إن لم يرجع الوصول إلى الحلال فله التزوج. لا فقد الأمل أن يصل إلى طعام حلال يبقى له أن يأكل، وإن رجا أن يصل إلى طعام حلال ففيه خلاف. والأصح في شرح المهذب وزيادة الروضة الجواز. انتقل بعد ذلك إلى طعام البحر. وميتتان حلالان، السمك والجراد. واعلم أن الحيوان على ثلاثة أقسام: ما لا يؤكل ميتته وذبيحته سواء، الحمار الأهلي حرام إذا مات حتف أنفي أن نأكل من لحمه، وحرام أيضا إذا ذبح أن نأكل من لحمه، فإن الذبح لا يطهره. ماشي يا جماعة. القسم الثاني: حيوان مأكول لا تحل ميتته، وهذا لا يحل إلا بالتذكرة المعتبرة على ما مر. معزة ذبحناها حلال، ماتت يبقى حرمنا كلها. وحيوان مأكول تحل ميتته كالسمك والجراد، واحتج له بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. وفي إسناده ضعف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وإن كان الحاكم قد قال هذا حديث صحيح الإسناد، وقال البيهقي وقته أصح، وصححه الألباني كما في الصحيح. طبعا ده له حكم المرفوع، لأن قول الصحابي في الحل والحرمة لا يكون إلا بتوقيف، وهو في معنى المسند زي معنى البيهقي. ويحتج للسمك بقوله تعالى وأحل لكم صيد البحر. وهل يحل أكل السمك الصغار إذا شويت ولم يشق جوفها؟ مسألة وحشة أوي. ولم يخرج ما فيه، خلي بالك، وجهين مبنيين على ايه؟ هل الدم اللي في جوفها والخبث اللي في الجوف نجس؟ فلو قلنا بالنجاسة يبقى ما ينفعش، ولو قلنا ان هذه ليست نجسة وهي من الأشياء المعفوة عنها يبقى يجوز. فأصبح في المذهب كم وجهين. صحح جماعة التحريم بسبب ما في الجو فإنه نجس وينجس ما يقلى به، ووجه الجواز مشقة التتبع، قاله الرافعي، وعلى المسامحة جرى الأولون، اكتب جنبها، ورجحه الروياني والفوراني، هو الراجح يا جماعة. لما تروح تجيب لي شكرم ولا بصير هتفتح ايه يا مولانا؟ نعم. احنا بنرجح قول مين؟ الحل. ده مذهب ابي حنيف. وقال في الطاهر اطبقوا على اكل المملح منه. خلاص كده برضو الفيزيق مساكت بناء على هل الدم. طبعا اللي قال المذهب بتاع الروياني وغيره قال ان هذا الدم ليس بنجس لانه ليس بدم، بدليل ان الدم اذا تشمس وهذا يعني يتحول الى اللون الابيض، وعلى ذلك فالفسيخ على هذا الوجه حلال، بعضهم على الحرمة. مع المالكية قالوا لو كانت طبقات ناخد الطبقة اللي فوقنا كلها انما الطبقة اللي تحت لا. خلاص ابي حنيفة المذهب على الاكل والحل، ده وجه عند الشافعية، الوجه الثاني حرمة، وكذلك الحرمة قال الحنابلة. عشان كده كان بينصح بفتح البطن وتنظيفها وبعد كده التمليح، كبالك، وهذا امر جائز. مهم. وأطبقوا على أكل المملح منه، ولو وجد السمكة في جوف سمكة يبقى السمكة اللي في بطنها إيه؟ حلال، كما لو ماتت حتف أنفها. ولكن لو وجدها متغيرة يبقى لا تحل، يعني يفترض أن يجدها على حالها يا جماعة. ولو تقطع السمكة في جوف سمك وتغير لونها لا تحل على الأصح لأنها كالروث. ويكره ذبح السمك إلا أن تكون السمك كبيرة وتطول حياتها فيستحب ذبحه على الأصل إراحة له. لو سبناها هتموت وحلال أكلها بالموت، ولكن في ألم شديد رحت جاي سكينة وذابح علشان تريحها ما فيش مشاكل. ده الأرمون. ولو ابتلع واحد، ابتلع سمكة حية أو قطع فلقة من السمك لم تحرم على الأصح، كان هناك بعض الأمراض بتتعالج كده، ياخدوا سمك حي في المعدة يلعب ياكل أي حاجة، كانوا بياكلوا كده أحيانا، فده ماشي. ولكن لو في أذى، لو في أذى يبقى ما ينفعش. طيب، ولكن تكره وترضو الوجهين في الجراد، برضو الجراد كان بعضهم يأكلوا حي لعلاج. ولو ذبح من لا تحل زكاته، نعم، ولو ذبح من لا تحل زكاته سمكة، واحد مجوسي راح ذبح سمكة حلال، لأن الأصل من الميتة بتاعتها إيه؟ حلال، حلت، لأنه نهايته أنها ميتة وميتتها حلال، ويحرم إلقاء السمك في الزيت الحار قبل موته، عافانا الله تعالى من العذاب. هذا حرام. هتيجي دلوقتي. وحيوان البحر إذا خرج منه من لا يعيش إلا عيش المذبوح، يعني لو طلع برا المية يموت، كالسمك بأنواعه حلال ولا حاجة إلى ذبحه، سواء مات بسبب ظاهر كصدمة، يا جماعة اللي كهرب المية، أو ضربة صياد أو غيره، أو مات حتى أنف، كل ده حلال. وأما ما ليس على صورة السموك، الأسماك المشهورة، ففيه ثلاث مقالات، أصحها الحل، نص عليه الشافعي واحتج له بعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر، الحل ميتته، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي على أنه يؤكل فأر الماء وخنزير الماء، عرش فار الماء دائم. قال النووي في الروضة الأصح أن السمك يقع على جميعها، طبعا خلاف لأبي حنيفة، حنيفة لم يبيح إلا السمك بس، ما عدا ذلك من الكائنات محرمة. فعلى الصحيح هل يشترط الزكاة؟ الراجح لا، طالما حاجة بتعيش في المية وتموت إذا خرجت من الماء فهي حلال إن ماتت، ولا يشترط فيها الذبح، وتحل ميتته كالسمك. واحتج لذلك بقول الصديق كل دابة تموت في البحر فقد زكاها الله سبحانه وتعالى لكم. نعم، قال الشافعي إن كان فيه ما يطول خروج روحه كإبل الماء وبقره لم يكره ذبحه إراحة له، ويستثنى من ذلك التمساح لأنه يتقوى بنابه. طيب، هل يحرم الضفدع والسلحفاة على الراجل؟ والسرطان، خلي بالكم من الكلام ده يا جماعة. طبعا هو الشافعي يقسم ثلاث تقسيمات، حيوان بيعيش في المية يبقى حلال ويموت بالخروج منه حلال، حيوان يعيش على البر يقسم التقسيم اللي احنا عارفينه الحرام والحلال، حيوان يعيش في البر والبحر لا يموت إذا خرج من البحر فهذا على المذهب حرام، زي الضفدع زي التمساح زي السرطان فيها. السرطان ده هو ايه يا جماعة؟ الكابوريا الاستاكوزا. ولكن الراجح على طبعا في وجه في المذهب بالحل، هذا قول الحنابلة، هذا قول المالكية، وهو الأولى لعدم وجود نص بالتحريم. كل الحاجات دي ما فيش مزاج. صاب سمكة في بطنها درة مجوهرات، هل يتملك هذه الدرة؟ ينظر إن كانت مثقوبة مخرومة فهي لقطة ولا يملكها إلا بطريقة ما مر في اللقطة، عشان يتملكها هيدور على صاحبها ويعلن سنه. وإن كانت غير مثقوبة ملكها مع السمكة، يبقى هي والسمكة بتاعها. لا يدور عليها بأي طريقة، يعلن عنها بأي كلمة. نعم الكنز يعرف ان هذا دفين الجاهلية، فهو خلاص بيغلب طالما انا مش قادر، يبقى خلاص. الا اذا كان وجدتها مثلا في مكان غالب الظن ان هذا المكان لا يأتيه انسي، او كان طرق لسفن قديمة جدا يسير في هذا المكان، خلاص. لأني ما الذي يغلب عليها؟ الحل أو البر أو البحر؟ فإن كان الذي يغلب عليها البر أو هذه ألحقت بشبيهها، فالعقارب محرمة وهي أشبه به، يعني هو ألحقها بالشبيه. تمساح يتغذى بنابي ويعتدي، يبقى هو كالايه؟ كالحيوان كده، يعني هو دي الكبير. مالها؟ يا عم الشيخ دور سنه ومش هتلاقي صاحبها، تبقى بتحتك انت تتعبان ليه؟ نعم. هو بص يا مشي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم كل بناب، خلاص كل بناب، فيقصد بذلك الحيوان الذي يتعدى على غيره. وهناك بعض الآثار تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. فوضعوا القيدين، وضعوا القيدين.